بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فانتهينا من دراسة الضمير أول المعارف التي بدأ المصنف في تفصيلها، ولكنه بقي علينا أن نقرأ ما ذكره المصنف من قوله، أي الموضع الذي لم نقرأ شرحه وقبل النفس، فقال رحمه الله تعالى: وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد مضم. وهذا ما نجعل له عنوانا، حكم نون الوقاية أو حكم المتكلم مع الكلمات العربية. فقال: إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية. إذا نستطيع أن نقول بدأ بذكر نون الوقاية مع الأفعال، وحكمها الوجوب مع الأفعال لتقيه من الكسر، غاية ما في الأمر أنه سمع ترك نون الوقاية مع ليس، وذلك لمشابهتها لغير وسوى. وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، ذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني. وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا، كما قال الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس. عددت قومي كعديد الطيس، فعددت هنا يحتمل كونها من أخوات ظن عد، يعد عد بمعنى ظننت، ويحتمل كونها من العد وهو الحساب، فالظن هو الحسبان والعد هو الحساب. فرق بين العد بمعنى الحساب وفرق مع العد بمعنى الحسبان. كيف تميز أن عد من الحسبان؟ تنصب اثنين: عددت زيدا شجاعا، عددت زيدا أخا ثقة. وهنا لا العد، عددت قومي كعديد الطيس، يعني حسبتهم فوجدتهم كعديد الطيس، الرمل التراب يعني بغاز. وهذا يضرب به الأمثال في العرب، عديد الطيس، وكان يقولوا رمل عالج، سمعوا بكثير من أحاديث رمل عالج الكناية عن الكثرة. فإذ ذهب القوم الكرام ليس، هذا يفتخر بقومه ويتحسر على ذهابهم. إذ ذهب القوم الكرام ليس، فلو قال ذهب القوم الكرام لذم نفسه فاستثنى، هذا هو. ذهب القوم الكرام هو وكذلك ذهب وزالوا، إذن أنت لست كريما، فأراد أن يستثني ليمدح نفسه أيضا، فقال: إذ ذهب القوم الكرام ليس، يعني ذهبوا إلا أن أبقيت قوم الكرام. هذا معنى هذا البيت. عددت فعل وفاعل، وقومي مفعول به منصوب ونصب الفتحة مقدر على ما قبل، يا المتكلم وهو مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه. كعديد الطيس، فمن عرب عد من الحسبان جعل كعديد الطيس، هذه شبه الجملة متعلق بمحذوف فعل به ثاني، عددت قومي كائنين كعديد الطيس. ومن جعله بمعنى الحسبان يتعلق عادي بعددت كعديد الطيس، الكاف حرف جر وعديدي مجرور بها مضاف، والطيس مضاف إليه. وإذ هنا بمعنى ظرف لما مضى من الزمان، أو الفرق بين إذا وإذ. إذ تكون لما مضى من الزمان، وإذا لما يستقبل من الزمان. وسيأتي في بابه بيان أن إذ وإذا قد قل جدا قد يتقارضان. تأتي إذ موضع إذا وإذا تأتي موضع إذ، ومنه قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب، إذ المفروض إذا القلوب، قال إذ. لماذا؟ لأن أخبار الله عز وجل يعبر عنها بالماضي لتحقق وقوعها. شوف ما يقولش إذا السماء تنشق، إذا السماء انشقت، لأنه علاش خبره إذا أخبرك هو عن المستقبل مؤكد الوقوع، فيعبر عنه بالماضي يفيد هذا التحقق. وهذه السر في القرآن الكريم يأتي بمثل هذا، يأتي في كلام العرب، يأتي في كلام العرب للدلال على التوكيد المبالغ، كقول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. المفروض إذا أخرجك قومك، قال إذ يخرجك قومك. قالاش كيف؟ هل هذا أخبر بشيء مستقبل في المستقبل بصيغة إذ للدلالة على تحقق وقوعه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد مثل ما أتيت، ما جئت به إلا عودية، وفي رواية أوذية. فمتحقق الوقوع، يعني عقيدة لابد للدعوة من هذا، فعبر عنها بإذ. يعني كيف تدرك هذا؟ عبر عنها بإذ. هنا إذ ذهب، هنا على أصلها، أنا على أصلها، جاءت على أصلها. إذ ذهب، ذهب فعل ماض والقوم فاعل، الكرام نعت لقوم، وليس ليس فعل ماضي ناقص، تعرب عاد فعل ماضي ناقص، وفاعلها فاعل أفعال استثناء، فاعل أفعال استثناء، ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، أي ليس الذاهبون إيايا. والياء ضمير متصل مبني في محل نصب خبر، ليس ضمير متصل مبني في محل نصب خبر ليس، تقدير كلام ليس الذاهب إيايا، ليس الذاهب إيايا، فهم لأن أفعال الاستثناء يستتر فاعلها أو اسمها وجوبا، وجوبا اتفقنا. فهنا الشاهد أين كان المفروض تأتي نون الوقاية، تأتي نون الوقاية، ما أتى بنون الوقاية مشابهة ليس لأسماء الاستثناء غير وسوى. واختلف في أفعل، في أفعل، في أفعل التعجب، في أفعل تقدير الكلام، واختلف في أفعل الذي هو صيغة من صيغ التعجب، واختلف في أفعل التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا. هذا خطأ، هل تلزمه نون الوقاية أو لا. أما تجيبهاش بعد هل، أما تجيبها بعد الهمزة تلزم نون الوقاية أم لا، أم هذه حرف عطف، حرف عطف تأتي بعد ماذا؟ تأتي بعد هاجيك، هاي لك همزة سوية أو همزة الاستفهام، تأتي بعد هذا همزة سوية أو همزة الاستفهام، ما تأتي بعد هل، ما تجيش بعد هل. لو جيء بها بعد هل لما أفادت التخير الذي يريد أن يعبر عنه أو الشك الذي يريد أن يعبر عنه، تفيد الإضراب. لو جاء بأم بعد هل أفادت الإضراب، يعني كأنه قال هل تلزم نون الوقاية أم لا، يعني لا، يعني لا. نشوف كلام العرب، يعني أم، أم تفيد الإضراب متى؟ إذا لم تأتي بعد همزة سوية همزة الاستفهام. لذلك ابن مالك رحمه الله قال وأم بها عطف إثر همزة التسوية، وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خلت، يعني لم تأتي بعد همزة السوية همزة الاستفهام كانت بمعنى بل، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خلت. إذن هذه شاع هذا اللحن، يعني يأتون بأم بعد هل، ما تجيبش أم بعد هل إلا إذا قصدت الإضراب جيء بها، مفهوم؟ إذن وهل تلزم نون الوقاية أو لا. فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أفقري إلى عفو الله، ما هو الصواب؟ أفقرني عندما لا يلتزمها فيه، والصحيح أنها تلزم فعل التعجب، ما أعظمني، ما أفقرني، ما أحوجني، وهكذا. هذا انتهى مع الافعال، انتهى حكم النون يقائم على الافعال لازمة صح، ولا نقيس على ليس لانه شد في النظم، شوف شذوذه في النظم. الان حكم النون يقائم على الحروف، حروف قلنا اما حروف نصب او حروف جر مع ابدا. وليتني فشى، اي هذا هو المشهور، وليتي ندرا، وبعضهم قال ليس بنادر بل هو ضعيف كشمن، وليتي ندرا ما كاش، قال ما كاش. اما اللي جاب البيت كمنية جابر اذ قال ليتي، هذا ضعفوه، قال هذا ليس سنأتي يعني. وما لعل عكس وكن مخيرا في البقية، شكون البقية؟ ان وان ولكن وكان، يعني الاسماء او الحروف التي تنتهي بنون مشدده. وفي الباقيه واضطرارا خفف، الان وين دخل حروف الجر؟ واضطرارا خفف مني وعني، كانه يرى لزومها مع من وعن، من بعض من قد سلف، اي بعضهم خفف من وعن مني وعني، قال مني وعني، والمفروض انه تلزم. ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا، كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي، هذا تمني، منية هي التمني، كالأمنية والمنية، كما يقال الأغنية والغنية. منية جابر إذ قال ليتي، هذا عزم أن يقتل أحدهم، أصادفه وأتلف جل، ومنهم من قال إنه لشوقي إليه قال هذا الكلام. المهم الكلام ما بدنا إياه. قال أصادفه كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. الآن هذا البيت هل يصلح للاستدلال به أم لا؟ أما من حيث النسبة فنسبته موثق لقائله، تماما فنسبته موثقة لقائل، لكن ضعف الاستدلال به من ناحية أنه لم يسمع في النثر ولو مرة واحدة، وإذا لم يسمع إلا في الشعر فالشعر له أحكامه الخاصة، فلا يجوز أن يقال تترك نون الوقاية مع ليت، لا تترك نون الوقاية مع ليت في الشعر، لا ليش؟ لماذا؟ للضرورة الشعرية، فلا يجعل الإنسان منها قاعدة. فنقول ليتني فشى، ولا يجوز حذف نون الوقاية مع ليت إلا في الشعر. والكثير في لسان العربي ثبوتها، وبه ورد القرآن، قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم، يا حرف نداء، قلنا الأفضل تقول حرف دال على التنبيه، حرف تنبيه، ليت حرف تمني ونصب، نون الوقاية ياء اسمها، كنت في الماضي ناقص والتاء اسمها، معهم مع ظرف منصوب وعلى منصوب فتحة هو مضاف وهم مضاف إليه، هذا الظرف هذا باش متعلق في محذوف خبر كان، جملة كنت معهم خبر ليت في محل رفع. وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت، فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب، لعل حرف نصب وترجم، لياء اسمها، أبلغ مضارع مرفوع ترفعه الضمة، والفاعل مستتر وجوبا تخبر أنا الأسباب، فجملة أبلغ الأسباب في محل رفع خبر لعل. ويقل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيراني، هذا البيت لا يصح الاستدلال به أولا من الناحية الثبوتية، فإن قائله مجهول والمجهول لا تقبل روايته، ثانيا من الناحية العلمية يعني ولو ثبت فإنه من الشعر، والشعر مبني على الأعذار وعلى الضرورات، فلا يستدل به. ما تقولش قاعدة يجوز حذف نون الوقاية مع لعل، فهم ما يجوز، ما تقولش هذه، يجوز حذف نون الوقاية مع إثبات نون الوقاية مع لعل، لعلني ما يجوز تقولها، لا يجوز تكلم بها. هذا يجيب يقول لك هذا البيت، قل أولا لا يعلم قائله، ثانيا الشعر لا يستدل به على مخالفة القواعد، لما الشعر يقال يجوز لك أن تقول هذا في الشعر. نحن الآن نتكلم عن القاعدة. قال فقلت أعيراني القدوم، قدوم هو السكين، يعني السكين، ومنه اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم. لعلني أو الشاهد لعلني أخط قبرا لأبيض ماجدي. هنا قبرا الناس فهمت القدوم باللي مثل شنو هذا القدوم يوم شو اسمه الفأس، يا صاروا يطلقوا فهموا باللي الفأس ومسكين راح يحفر قبر لواحد اسمه ماجد. هذا كما كش قام منها هذا، ويطلب سكين لينحت قبرا، والقبر هو الغمد تاع السيف يسمى قبر، الغمد تاع السيف يسمى قبر. والابيض ماجد، ابيض ماجد ابيض اللون تاع السيف، ماجد هو السيف، ماجد من القاب السيف. قال اعطوني القدوم السكين لانقش فيه، لانقش به هذا السكين، انقش به غمدا قبرا. لمن؟ للسيف. كيف داير هذا السيف ابيض؟ هذا ماجد. تخيل مسكين تمتم واقف في المقبره يبكي اعيراني القدوم، ما عنده حتى علاقه. اعيراني القدوم، واعيراني يخاطب اثنين او يخاطب واحدا، وجاء بالالف عوضا من نون التوكيد الخفيفه شذوذا. المفروض المفروض لا ما ياتيش بها الا في الوقف. مثلا تتكلم مع واحد تقول قفا، كي توقف كيف احنا نفس نون التوكيد. انا حبيت ناكد تجي تقول لي قف، كلامك صواب صح ما فيش توكيد، بس انا بدي هذه قفا، قف قف عليها، قفا يا محمد قفا، صح. وابدي لها بعد فتح الالف كما تقول في وقفا، كما تقول في قفا قفا، معروفه شفناها مره في الحديث عن لا يكونن، كي تقف لا يكون لنسفعن لنسفع. ايه هنا اعيرا اعيرا اعيرا، اذا هضر مع واحد مفروض وقتاش يجيب الالف بدلا من نون؟ في الوقف اعيرا، صح ما وقفش. اعيراني اعيراني مفروض يقول اعيرني، فمان اعيرانني اعيرانني. لكن هذا الظاهر انه يخاطب اثنين، وان حملت على انه يخاطب واحد تقول جيء بالالف نيابة عن نون التوكيد الخفيفة شذوذا، لأن المفروض يأتي بالآلف عند الوقف ولم يقف. فقلت فعل وفاعل، أعيراني فعل أمر والآلف فاعل، والنون الوقاية والياء فعل به، واجب أن نون الوقاية ولا لماذا؟ لأنه فعل. القدومة فعل به ثاني لأن أعار ينصب اثنين. لعلني لعل حرف نصب وترجن، والنون الوقاية والياء اسمها، والنون الوقاية هنا راهي شاذة. أخط فعل مضارع مرفوع بترفيع الضمة، والفاعل مثلث الوجوب تقديره أنا. بها جار ومجرور متعلق بأخط، أخط بها قبرا مفعول به لأخط. لأبيض لام حرف جر، وأبيض مجرور به لام، وعن جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية وزن الفعل. مضاف وماجدي هذا خطأ، لو كان كانت مضاف كان يجر، لأنه الممنوع من الصرف يجر عند الإضافة، هذا نعت نعت تقول لأبيض ماجدي. هم هذه الألقاب التي تسمى ألقاب في الوقت نفسه نعوت أسماء. أنا أعرفه باليد أخا صغير، أنا أعرفه باليد أخا صغير بالله نعوت، والنبي صلى الله عليه وسلم نعوت وأسماء في الوقت نفسه. لا العرب إذا كانت تمدح شيء مثل المهند وصف ولا لقب حضروا الحق. اليوم انتم كي تسمعوا المهند وش تسمعوا وش تفهموا؟ السيف، فهو في الحقيقة لقب للسيف، لكن أصله وصف مهند انسوب إلى الهند، وقيل من الهنيد بمعنى الرقيق، يعني السيف رقيق تبهنا. ومنه الصارم، كي تفهموا انتم الصارم حضروا الحق وش تفهموا؟ السيف، لكن هو في الحقيقة في شيء زايد على مجرد السيف، ما هو؟ قاطع من الصرم. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، كنت قد أزمعت قطعي لا أقل. فهم؟ إذن هذا لازم الإنسان يتفكر. لأبيض ماجدي، ماجد نعت لأبيض أو بدل لأبيض ماجدي أو نعت بيان، مهم تقولش مضاف مضاف إليه. جملة أخط بها قبرا لأبيض ماجدي خبر لعل في محل رفع، وجملة أعيراني القدوم فلعلني في محل نصب مفعول به للقول. جملة فقلت أعيران القدوم لعلني ابتدائية لا محل لها. ثم ذكر المصنف أنك بالخيار في الباقيات الخيار أفضل شوية أي في باقي أخواتي إن أو ليت ولعل وهي إن وأن وكأن ولكن فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني على السواء بلا ترجيح. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية للحفاظ على بنائهما على السكون الحفاظ على بنائهما على السكون مش يبقوا مبني على السكون جيب نون الوقاية أفضل. حتى كي تقول عاني أكسرتها كي تقول عني أخليت سكونها فتقول مني وعني بالتشديد ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعاني بالتخفيف وهو شاذ شاذ ما شاء شاذ أي لا يقاس عليه. قال الشاعر أيها السائل عنهم وعاني لست من قيس ولا قيس مني. أي نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب في مع نصب منادى والهاء للتنبيه السائل ننظر تريته السائل مشتق ولا مش مشتق مشتق إذا فهو نعت أو بدل تقولش عطف بيان وكان كان جامد قول عطف بيان أو بدل. عنهم جار مجرور متعلق بالسائل وعاني معطوف على الجار مجرور الأول لست لست فعل ماضي ناقص والتاء اسمها من قيس من حرف جر قيس مجرور به من عجمي عند جره فتحة نيابة عن كسرة لأنه من أمس الصرف لماذا العالمية واش اسكتوا العالمية واش هاي واش تقول لست من زيدة ولا زيد هذا الحق لست من زيدة ولا من زيد من زيد علاش تقول من زيدة هذا خطأ طبعي خلي بغير أخطاء طبعية قلت لكم في الأمازيغية ما فعل مرفوع ولا ما هذه تعطيك ما تفضل وزن العار قيس وزن كان تفضل هنا العالمية والتأنيث لأنه قيس نوش مرض لها الشخص ولا القبيلة إذا أردت القبيلة فمنع من الصرف إذا أردت الشخص لا تمنع من الصرف هذا رأينا أين وش سنات قريش أخي ما رحت القريش تا رحت القريش تا عايش وين في قريش صح طوالي في الصيف تولي قريش صح شنو فين في ثمود ثمودا وثمودا شنو غير كما ايضا في لما شي درس في النحو يعني شيء عملي درسناه درسنا كلمه زمزم زاد يسالوا يقولوا شبيه من نوع من الصرف زمزمه تصيب زمزمون فمن لاحظ كلمة زمزم باعتبار الوضع ماء ماء زمزمون باعتبار صار شنو عالم عالم مؤنث يعني مكان بقعة زمزم فهنا تمنعها من الصرف كذلك دائما شو بالاعتبار ثمود بلا تنوين قبيلة ثمود الشخص الذي نسبت إليه ثمود قيس الشخص قيس قبيلة لست من قيس قيس مجرور أنجري فتحة نيابة عن كسرة من الصرف العالمي والتأنيث ولا قيس الواو عاطفة للجمل لا ولا نافية قيس مبتدأ عادي مبتدأ أفضل مني جار مجرور تعلق محذوف خبرت قيس جيد وفي لدني شكون أفضل أهدروا الحق شكون أفضل لدني ولا لدني لدني بالتشديد علاش كذلك باش يحافظوا على بناء هذا السكون إذا كاين علة هنا وإلا في الأسماء لا تدخلها نون الوقاية الترتيب تاع اللي عطيته لكم خطرا كتبتوا ياك الرسم البياني ترتيب مهم هذا شوف الأسماء لا تدخل عليها نون الوقاية إلا لعلة كان حفاظي على بنائها أو لمشابهتها الأفعال كاسم الفعل فهم إذا احنا عندنا لدن المفروض لدني بالتشديد قال لدني قراءة معروفة لدني في لدني قل يعني شكون قليل لا دوني قل. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، أي الحذف أيضا قد يفي بالمقصود وقد يكون صحيحا، فهم قد يتم به الكلام أيضا، إما تقول من الوفاء بمعنى التمام، وفيت وإبراهيم الذي وفى أتم أتم كلمات ربه، ولا تقول وفاء أي أنجز المقصود. فنستطيع من هذا البيت وش نقوله؟ أتى بمثالين، دقة عبد المالك، أتى بمثالين بلد وبقد وقد، إشارة بلد إلى أن العلة في مجيء نون الوقاية مع الأسماء وهي خلاف الأصل فرض ما تجيش، ما هي؟ الحفاظ على البناء لدن، أو مشابهة الفعل كما ليس لأن سأتول نون الوقاية لمشابهة الاسم، فأسماء الأفعال توضع لها نون الوقاية لمشابهتها للأفعال. إذن العلة هذه إما الحفاظ على البناء أو مشابهة الأفعال. لذلك قال أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت من لدني عذرا مع التنبيه أن لدن مبنية، مبنية على السكون مش معربة، لدن مبنية على السكون. قد حرف تحقيق، بلغت فعل وفاعل، من حرف جر، لدن اسم مبني على السكون في محل جر بمن، عذرا مفعول به لبلغت، ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف، بالتخفيف. إذن العلة شوية محافظة بنأسه. قال والكثير في قد وقد ثبوت النون، أي حذف قد يفي قد يكثر ويفي بالمقصود، ويجوز كذلك أنه إثبات النون. لكن انتبهوا الآن في قد وقد كيف نفسرها؟ واحد يقول شرح لي وش معناتها قد وقد، وش معناتها قدني ولا قد قد قد قد وش معناتها؟ يكفي ولا وش كافية وشنو؟ فهمونا، يكفي انتبهوا، يكفي ولا حسب؟ تبانا لي أولها يقول لك معناها حسب، هنا راه أول قد وقط باسم لأنها حسب اسم، لي قال لك لا لا قد بمعنى يكفي واكتفي، هنا راه أولها بفعل، فهم دكتور وصلكم. فسيبه وهو الخالد كيف يفسر قدني قادي، كيف كيف قدي قادي وقدني قاطي وقطني، وش يقول لهم سيباهم الخالدة؟ قلهم بمعنى حسب، بمعنى حسب. الكوفيون لا، قالوا لا، إن وجدنا النون نقول بمعنى اكتفي أو يكفي، إن لم نجد النون قلوا حسب. إذا ما وجدناش النون نأولوها باسم، خاطش الاسم ما تلحقوش نون الوقاية، إذا وجدنا النون هنرى شبه بزاف الفعل، فنفسره بماذا؟ باكتفي ويكفي، هذا أفضل من الكوفيين أفضل. تبعنا؟ إذا مش قال والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسب. قوله أي حسب هنا نعلق، هذا قول الخليل وسيبويه، هذا قول الخليل وسيبويه، فسر قطني وقطي بحسب. والصواب هو مذهب الكوفيين، قالوا قدني بالنون بمعنى اكتفي، وقادي بلا نون بمعنى حسبي، وهذا الذي سوغ مجيء النون مع قدني وقطني لأنها بمعنى اكتفي، تشبه الفعل بزاف. تبان تقول وهذا الذي سوغ لحاق نون الوقاية مع قد وقط، صح. قد يقول قائل من أين لكم هذا، من أين لكم هذا؟ نقول أولا نساوني قاع ما لبالوا بي، ما لبالوا بي أنا وحدي، معلش يلا قولوا لي، قولوا لي أنا بروحي أبا كام كمت خلاص، قول دوك يرفضوا رسام، دوك يرفضوا رسام ما بيش قابي خلاص، انتهينا تكتبوا كل شيء يعني مخابرات. نعيد، كتبتوا اكتب، قلنا يعني سهلة سهلة، واحد كي يقول لك مليون فصاعدا وش معناتها قدني؟ وش قلت؟ بمعنى يكفي او يكتفي، صح بمعنى يكتفي، صح علاش هذا يفيدك، هذا يفيدك بمعنى يكتفي، صح ما كاش نون بمعنى حسبي، هذا افضل. وقيس عليها قولنا فقط، اخذت 4 دراهم فقط، قط بمعنى حسب، فحسب فحسب، اخذت 4 دراهم فحسب ثوم. اذا وجدت النون قل اكتفي، اذا لم تجد النون فقل حسب، هذا افضل. اذا ادركت هذه القاعدة يسهل عليك القول بمجيء نون وقاية في قدرني وقدني. لماذا؟ لان اشبهت الفعل، ان اسم فعل ثوم تعربها اسم فعل. هذا له نظائر، له نظائر يا اخوان. في صحيح مسلم حديث معروف عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، قصة المسيح الدجال طويلة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يتحدثون ويذكرون الدجال، فقال ما تقولون؟ قالوا نتذكر الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم، إن أكن معكم فأنا حجيجه، وإن لم أكن وإن لم أدركه فالله حجيجه والله ضامن لكل مسلم. أين الشاهد؟ أخوفني، عباك باللي أخوف اسم تفضيل، اسم محمد خائف وهذا خائف، لكن هذا أخوف، أخوف صح. إذن اسم المفروض الاسم قال لك ما تلحقوش، تلحقوش نون الوقاية، اسم ما تلحقوش نون. هنا أخوفني تتكلم الإمام النووي رحمه مثلا، وقلنا بلي النووي من تلاميذ ابن مالك، يذهب مباشر ابن مالك يقول لك وهكذا في جميع النسخ التي عندنا أخوفني، وقد ثبت في نسخة القاضي عياض أخوفي على الأصل، على الأصل. قال لك قال أبو عبد الله الإمام ابن مالك رحمه الله: وإنما وردت النون هنا لمشابهتها، لأن اسم التفضيل يشبه الفعل بزاف، اسم التفضيل ما هو يشبه الفعل، تعجب أعظم، واش هو؟ ما أعظم فعل محمد أعظم اسم، شبه له ولا لا؟ شبه له. لذلك العلماء أخطرت يضعون قواعد للتمييز فيقولون الاسم المنصوب بعد اسم التفضيل، بعد اسم التفضيل تمييز، بعد فعل تعجب فعل به، إذا صبت اسم منصوب بعد اسم التفضيل تمييز، إذا صبته بعد اسم فعل تعجب فعل تعجب فعل به، كثرة الشبه بينهم. إذا فقال ابن مالك رحمه الله، طبعا مشي باللفظة، أنا أعطيك كلام نووي، قال: وسوغ ما جاء نون وقافي أخوفني أنه يشبه فعل تعجب زيد، واضطر إلى هذا. لماذا؟ لأن أصل الكلام هذا أخوفني قليل في العربية، أنه اسم التفضيل لا يضاف إلى ياء المتكلم، فاسم التفضيل لمن تضيفه؟ تضيفه الأسماء، تقول محمد أعظم الرجال، محمد أفضل بياء، مش تقول محمد أفضلني، اسم التفضيل لا يضاف إلى ياء المتكلم، فلما أضيف إلى ياء المتكلم حاجة، فجاب نون الوقاية أخوفني. لذلك هذه الرواية صحيحة، أخوفني تتبعت، إذا تتبعت في الطرق تجدها في كثير من الطرق، مما يدل على أنه ليس من تصرف الرواة وليس من أخطاء الرواة، إنما هي صحيحة. ماذا نقول؟ إذا أدخلت ياء المتكلم على اسم التفضيل يجوز أن تدخل نون الوقاية. لماذا؟ لمشابهتها لفعل التعجب. يلا، ثم قال: وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر الخبيبين قدي. الخبيبين هذا ألفاظ التغليب، والخبيب هو ابن عبد الله بن الزبير، وقيل عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب، وأن الفتنة القائمة بين الأمويين وعبد الله بن الزبير وإخوانه معروفة، لا يجهل أحد، فتنة قامت بينهما وعاذ بالحرم، فسمي بعائد الحرم، يعني عائد عبد الله بن الزبير بعائذ بالحرم. فهذا القائل هذا لا شك أنه إما أن يكون من النواصب يعني، أو يكون من الجوازم، إما أنه من النواصب، طبعا النواصب معروف، الجوازم جوازم، أو يكون من أصحاب الأموال، يعني إنسان أهل الأهواء الذين يريدون فقط الأموال، يريدون المال فقط ويبقى مع الواقف، وقف الآن مثلا فلان يلا ديروا له إشهار، أما غدا يذهب ديروا له إشهار واحد آخر فيها والو. هذا معروف يعني. هذا وش يقول؟ كان لما كانت الغلبة لبني أمية وش قال؟ قدني من نصر الخبيبين قادي، إذا عوني يكفيني من نصر الخبيبين، أي لا أنصرهما، لا أنصر عبد الله بن الزبير. ليس الإمام شكون يقصد؟ إما معاوية بن أبي سفيان أو عبد الملك بن مروان. ليس الإمام الذي نحن معه وفي صفه بالشحيح الملحدي، كأنه في تعريض، فيه تعريض بعبد الله بن الزبير، في تعريض عبد الله بن الزبير بأنه شحيح، وهذا خطأ، لأنه الذي يدرس ترجمة عبد الله بن الزبير يجده أكثر الناس كرما. ولا شك أن الإنسان الشحيح متى يعرف الشحيح؟ الشحيح الذي يخالف شرع الله، هذا الشحيح، ما ينفق النفقة الواجبة، ما ينفق النفقة اللازمة، ما ينص... أما تجد عبد الله بن الزبير لما توفي الزبير بن عوام ترك له ما لا يمكن إحصاؤه من الديون، ما لا يمكن إحصاؤه من الديون، لو كان شحيحا ما وفى ديون أبيه، صار يسارع، قال يعني كابدت ما لم يكبد أحد بحمل الجبال، ولكن تذكرت وصية أبي حيث قال إن أعجزك ذلك فقل يا رب يا مولى الزبير، يا مولى الزبير بن عوام أقضي عني الدين، فصار يركض من هنا ون. الشحيح هو الذي لا يرد الودائع. مثلا أعطيكم صورة مهمة، مثلا إنسان شوف أعرض ناس مثلا أعرض 70 كلهم كريم، صح، أو أعرضك بالمال لرى ويسألوا إياه فلان، هل هذا كريم؟ هذا لئيم. إنسان يستنى في دين تاعه سنستنى في دين تاعه تتصرفه الناس، هذا سفه يسموه، إذا ليس كريما فهم، هذا يسمى سافع، هذا هو السافع، اللي يحب يعطي السافع هم سفاء معمر. طب أنا هذا ليس كريما، الإنسان مش يعرف هذه الأشياء. عبد الله بن الزبير ليس شحيحا، ليس شحيحا، ملحد يقصد بأنه ألحد في الحرم لأنه استجار به وضرب الحرم بالمنجنيق، والإلحاد أخذا من قوله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا شك أن هذه فتنة قامت بين ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، هو الأمويين رحمه الله، والحكم الأموي من أعظم مراحل الحكم في التاريخ الإسلامي خلافا لما يقوله المؤرخون والمفكرون. هذا فيما يخص قدني من نصر الخبيبين قدي، يكفيني من نصر الخبيبين حسبي، هذا في السلام عن سيبويه لا كلاهما سيان، حسبي حسبي فهم، حسبي من نصر الخبيبين حسبي، هل شو يقولوا؟ يكفيني من نصر الخبيبين حسبي أفضل. ليس الإمام بالشحيح الملحدي، انتهى من الضمير، رأينا الضمير تعريفه اللغوي، تعريفه الاصطلاحي، تقسيماته بارز مستتر، البارز إلى متصل منفصل، المتصل رأينا أنواعه الثلاثة، والمنفصل رأينا نوعيه كليهما، ثم المستتر وجوبا المستتر جوازا. دخلنا في بعض التفاصيل في الضمير المتصل، قلنا إذا أمكن وصل الضمير فلا يجوز فصله إلا في ثلاث مسائل، في المسألة الأولى في أخوات ظن، في أخوات سأل، وفي خبر كان في خبر كان وأخواتها. ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي إذا اتصل، والآن كان عندنا ضميران فيقدم الأعرف ولا يقدم دونه، لا يقدم، يقدم الأعرف في حال الاتصال، أما في حال الانفصال فيقدم ما شاء. إذا اتحد الضمير في الرتبة ولم يكن أحدهما أعرف من الآخر فماذا نفعل؟ لازم الفصل، إلا في حالة واحدة إذا كان الضمير كلاهما للغائب واختلف لفظهما فأنا يجوز الوصل، يجوز الوصل. ثم ختمنا أخيرا المباحث هذه بحكم الوقاية مع الكلمات العربية بمناسبة اتصال الكلمات العربية المتكلم، فتجب مع الأفعال، تمتنع مع الأسماء، مع الحروف، فيه تفصيل، نقف عن هذا عند العلم، ثم نشرع في نقف عند هذا في الضمير، نشرع في العلم. أما العلم فهو في اللغة العربية مأخوذ إما من الجبل وإما من الراية، نأخذ من هذين المعنيين، إما من الجبل وإما من الراية، فكلاهما علم، فكلاهما علم. أما الجبل فقال عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي ترى السفن في البحر منشأة كالأعلام كالجبال. وصح، يعني إذا رأى البواخر في البحر يراها كالجبال، وله الجوار أي الأمور التي تجري في البحر كالأعلام. ومنه قول الخنساء ترثي أخاها صخرا وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم على رأسه نار، كأنه علم أي تأتم الهداة به، وهذا في مبالغة يعني في الثناء عليه، تأتم الهداة به يعني مشي الناس، الهداة الناس الذين يهدون الناس تأتم، أو الهداة الذين يطلبون الهداية. والعرب كانت تتخذ الجبال أعلاما، جبال أعلام صراحة، حتى في عصرنا هذا الناس تستعمل الجبال أعلام في مناطق صحراوية وفي مناطق ريفية، يدركون في مناطق بحسب الجبال يدركون. ويطلق العالم أيضا على الراية، وهذا أمر معروف ومألوف، العالم الحمد لله ربنا على هذا، تحية العالم تبان تحية العالم، فالعالم الراية لأنه علامة على علامة على الجيش، هل هو جيش مسلم أو جيش غير مسلم فهو علامة، والجبل قلنا علامة على المناطق. إذن فالمعنى المشترك بين الجبل والراية شو هو؟ العلامة، العلامة. فلذلك سمي العلم الاصطلاحي علما، زيد عالم لأنه صار علامة على شخص، محمد عالم لأنه صار علامة على شخص يعرف بها. ففي المحيط متاعنا، في البيئة التي تكون فيها أنت معي، لو قلت زارنا زيد وأنت تعرف من هو زيد صار علامة على الجائي، فهم. أما في الاصطلاح فالعالم هو ما دل على معين بلا قرينة، ما دل على معين بلا قرينة، الوحيد الذي يدل على معين بلا قرينة شو هو؟ العالم. لأن القرينة تعرفه ذهنية لا تحتاج إلى لفظ، هذا هو المقصود. يعني بلا قرينة مش معناتها بلا قرينة يعني مطلقا، بلا قرينة يعني خارجية لفظية، أما القرينة فهي ذهنية. سيأتي معنا بيان هذا، أنه معروف أن الإنسان لا يذكر لك محمد إلا وأنت تعرفه. تخيل أنت عندك واحد في حياتك، في حياتك كلها اللي زدت حتى الآن ولا فيما هو محيط بك، شخص اسمه عمران ما كاش، فالمنجيش يقولك أو جاء عمران، هذا لا يستعمله الناس، جاء عمران على بقى. تدخل إيش من عمران؟ لا أعرف. لماذا؟ لأنك أصلا ليس في ذهنك. أنا كنت تعرف أن عمران هو جارك، جاء عمران تفهم مباشرة عمران، ولا تفهم زيد ولا تفهم بكر ولا تفهم عمر فلان، فهم. أو شمعت القارينة قول بلا قارينة شمعت كشقع قارينة، لا مقصودهم بلا قارينة لفظية، بخلاف الأعلام الخمسة الأخرى، الضمير قارينة تكلم والخطاب الغيبة، اسم موصول قارينة الصلة، اسم إشارة قارينة مشار إليه، وهكذا. بلا قارينة يعني لا يحتاج إلى كلام متصل ومنفصل حتى تعلم العالم. هذا فيما يخص تعريف العالم. نقسم العالم أربعة أقسام، سيأتي تفصيل بما فيما بعد إن شاء الله. فنقول العالم ينقسم إلى أربعة أقسام باعتبارات مختلفة. أما الاعتبار الأول فنبدأ أقسام أو أقسام العالم، أربعة باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول والثاني والثالث والرابع. أول باعتبار الاستعمال، ثاني باعتبار اللفظ، ثالثا باعتبار الوضع، واخيرا باعتبار ان شئتم بتاع العالم الجنسي والعالم الشخصي باعتبار باعتبار ما يطلق عليه او نسمه باعتبار باعتبار الوضع باعتبار اللفظ باعتبار الاجتماع بقي لدينا العالم الجنسي والعالم الشخصي هذا نسميه الاعتبار هذا عالم جنسي وعالم شخصي اما باعتبار المعنى باعتبار المعنى باعتبار المعنى الذي تريده فلاحظوا اقسام العالم هاو شو نبحثوا احنا فقط وتحت كل تحت كل نوع تحت كل قسم كاين احكام فمثلا باعتبار الاستعمال كاين حكمان باعتبار اللفظ كاين حكم اعرابي باعتبار الوضع كاين حكم كما يقولوا لغوي وباعتبار المعنى كاين حكم ايضا اعرابي باعتبار المعنى حكم اعرابي فنستفيد احكام من خلال مش يعني احنا نقسمه لو كان التقسيم دون فائدة لما قسمنا لكن التقسيم هذا فيه فوائد ولا يخلو عالم من الاعلام من قسمة للاقسام لابد ان تتوفر اربعة من واحد من اربعة يعني اربعة انواع كان اربعة انواع لازم يكون في كل عالم واحد من هذه الاعتبارات مثلا زيد باعتبار الاستعمال هو اسم باعتبار اللفظ مفرد باعتبار الوضع منقول باعتبار المعنى شخص فهم لازم يكون في كل عالم واحد من هذه الاربعة وهذا سنرى تفصيله ان شاء الله في هذه الابيات التي سيذكرها قال المصنف رحمه انتبهوا جيدا اسم يعين اسم يعين اذا وش نفهم للعالم العالم دل على معين اذا اسم يعين المسمى اسم يعين المسمى مطلقا اي بلا قارن عالمه عالم ذلك المسمى في تقديم وتأخير اذا تبعنا في تقديم وتأخير عالمه هو ما عين المسمى عالم الاسم عالم الاسماء هي ما عينت المسمى عالم الاسماء ما عينت المسمى اذا نحي لكلمة الاسماء وش تقول العالم ما عين المسمى مطلقا اذا اسم يعين المسمى مطلقا ما هو يا ابن مالك قال عالم كان قادر يقولك العالم قالك عالمه الهاء هذه قال من ترجع المسمى كين اسم المسمى اسم يعين المسمى مطلقا عالمه عالم المسمى مثلا شوفوا المسمى شكون اقوم شوفوا المسمى هذا مسمى سميناه زيد هذا هو عالمه عالم المسمى فهم قال كجعفر وخرنقاء وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق بدأ كجعفر عالم مذكر وجعفر عالم مذكر عالم لو بحثت عنه هنا الآن فباعتبار الاستعمال اسم لا يستعمل كنية ولا لقب باعتبار اللفظ مفرد مش مركب باعتبار الوضع منقول ولا مرتجل منقول لأنه كلمة منقول لأنه جعفر أصله الجدول الصغير اشتلمة الصغير الماء كان حد الجداول صغير يعني مثل اسمه شواد ماشي عنصر يكون كما تقولتها واد صغير جدول ميدان صغار هكذا يمر هذا وش يسمونه في اللغة العربية جعفر تبانا تكي تسمع جعفر تخيل كش حيوان مفترس يا ما يا عادي جدول صغير صح ولا لا باعتبار الوضع منقول ولا مرتجل منقول باعتبار المعنى يطلق على الشخص ولا على الجنس على الشخص خرنق هذه بعت اسم امرأة مع الأول أعطانا اسم مذكر وأعطانا اسم أنثى باعتبار الاستعمال اسم ولا كنية ولا لقب اسم باعتبار اللفظ مفرد باعتبار الوضع منقول فخرنق هو اسم ولد الأرنب اسمه خرنق خرنق اي وش فيها اسم ولد الأرنب خرنق وش كان خرنق تاكل خرنق ما ناكلش خرنق معناتها خرنق، ما تحبش تاكلو الغرنق تاكلو، علاش تاكل الغرنق؟ اذا ايه بزاف شفنا الناس ياكلوا الغرنق، الغرنوق ويزيد يقولوا الكاع غرنوق مشكله ما ناكلوش. باعتبار الوضع اذا خرنق منقول ولا مرتجل؟ منقول. منين؟ من اسم ولد الارنب. باعتبار المعنى خرنق يطلق على شخص، وخرنق هذه هي اخت طرفة ابن العبد من امه لامه، وهي من اديبات يعني من الشاعرات يعني اللائي برزنا في ميدان الشعر. صح، كجعفر وخرنق اسمين وعين مسمى مطلقة علامه كجعفر وخرنق وقرن، هذه بلدة معروفة باليمن، وإليها ينسب أويس القرني سيد التابعين كما قال العلماء، سيد التابعين كما في صحيح مسلم أن رجلا اسمه أويس القرني، أويس القرني هذا تابعي مخضرم. شو معنى؟ عاش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ولم يره، وطلب من الصحابة بل من المبشرين بالجنة أن يستغفر الله منهم، يعني كي يلاقوه يقولوا ادعونا. فذهب عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب مرة ورأياه فطلبوا منه الاستغفار، فقال إنما أستغفر للمؤمنين فإن كنتم منهم دخلتم به. عمر وعلي بن أبي طالب قال إن كنتم من المؤمنين دخلتم في الدعاء، أنا أستغفر لجميع المؤمنين. عجيب، أويس القرني هذا سيد التابعين على الإطلاق، يعني أفضل من سعيد المسيب وأفضل من قيس بن أبي حازم وأفضل من محمد المسيرين غيرهم، خاش كان يدعوا أن سعيد المسيب هو سيد التابعين، هذا خطأ. أويس القرني لأنه مبشر بالجنة، أويس القرني هذا صح مسلم حديث طويل معروف. إذا قارن بلدة وين تصيبها؟ اليمن. وعدن كذلك بساحل اليمن، عدن معروف عدن أبين. وقرن وعدن ولاحق، لاحق هذا اسم فارس لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى، اسم فارس رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه طبعا تعود على معاوية، معاوية الفارس اسم فارس لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ولاحق وشذقم، شذقم هذا اسم بعير لنعمان بن المنذر، نعمان بن المنذر مالك الحيرة الذي كان يمدحه ويستعتبه النابغة الذبياني، عنده بعير اسمه شذقم. وهيلة اسمه شات، اسمه شات كان كما احنا اليوم مثلا كي يجي كبش ماذا اسمه مسعود، والله غري غير مسعود يعني فرض خلي مسعود الحمد لله في حاجة واحدة أخرى اسمه مسعود، هو هل يعني اسمه مسعود أو طبعا اسمه مسعود اسمه سعيد، وما يقولوا بس ما يمثلوه ما يطبخوش وش ما يقول، يقولوا ذبحوا وش يقولوا إن شفت رجعت على الشيعة ذبحوا عائشة رضي الله تعالى تنصح قاع ما من لفظة تشوفها قد عارف للشيعة حطوها صح سعيد علي من ترجع صح. فهذا الألفاظ خلاص ميت. قال وواشق، واشق اسم كلب قديما كنا نقرأها كلبي واشق، واشق بمعنى السريع فهو منقول، منقول واشق منقول من السريع. طبعا العلماء يقولون عمدا فعل ذلك ابن مالك رحمه الله ليوازي قول عز وجل سبعة وثامنهم كلبهم، يعني اختب الكلب لأجل موازاة الآية، فذكر جعفر واحد، خرنق زوج، قارن ثلاثة، عدن أربعة، شذقم لاحق خمسة، شذقم ستة، هيلة سبعة، وكلبي واشق. قال عمدا فعل ذلك رحمه الله ليوازي قول عز وجل ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. قال الشارح رحمه الله العالم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد، بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه، فصل أخرج النكرة، وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر، فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو أو الغيبة كهو. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات، فجعفر اسم رجل وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب طبعا يجوز تقول من شعراء العرب، ليس بالضرورة أن تقول من شواعر العرب، من باب أنها من شعراء العرب تضمها إلى جنس الشعراء، كما قال عز وجل عن مريم كانت من القانتين، ما قالش من القانتات، من القانتين عادي. يعني يجوز توظيف امرأة إلى جمع المذكر السالم، تقول مثلا عائشة من الصالحين، مو بالضرورة تقول من الصالحات، لكن تقول من الصالحات واضح أنه لا ريب، من الصالحين أي من زمرة عباد الله الصالحين. دليل أحصنت فرجها، نعطي الآية من قبل، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين، ما قالش من القانتات. علاش؟ بالتأويل، بعباد الله القانتين، دخلت مع الأفضل، لما تضيفها مع الرجال أفضل هنا من القانتين، خاطر كان قال من القانتات، فالقانتات يعني مع النساء، مع القانتين يعني مع الرجال القانتين، باب يوازي قول عز وجل ركعي مع الراكعين، ركعي مع الراكعين. وهي أخت طرفة بن العبد لأمه. طرفة بن العبد معروف شاعر، توفي صغيرا على كل شابا بغدر، بغدر طرفة بن العبد، العبد عنده معلقة معروفة طرفة التي كل الناس ينسبون بيته إلى غيره، لو يعني مش لماذا نسبوه إلى بفراس حمداني، وله وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، هو له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بنصف بيت من الشعر تاعه، نصف بيت، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، هذا معروف القصيدة تاعه. طرف بن العبد هو أرسله، كانوا ذاهبين إلى مالك هو صاحبه، فأعطاهم رسالة قالوا اذهبوا بها إلى الملك الفلاني أن يعطيكم عطاء. وطرف بن العبد خرج مهاجرا، هاجرا أهله وقومه، فصاحبه قال له سأفتح الرسالة في الطريق، قال لا أفتحه، وهذه الكلمة على العرب، قالوا ما دام صدقنا، قالوا بعثنا عند مالك خلاص، قال لا أنا أفتحها، قالوا ما لم أرتح لهذه الرسالة، ففتح الرسالة فوجد إذا وصل هذان الرجلان إليك فاقتلهم، فأخبره قال لا لا أصدق، شوف الكلمة على العرب، قال لا أصدق، فرجع صاحبه فنجا وذهب إلى غيره وصل أعطاه الرسالة، افتحها اقتلق، مات طرف، مات طرف. لذلك في قصة طرف طرف تنسى يعني الإنسان، شوف يعني كيف إنسان يشد في العادات، مستحيل تقول مستحيل هذا يخدعني، فمستمسك برأيه قال مستحيل يخدعوني فخدع، أنت مبدأ تغير الحال. قال وقارنوا اسم قبيلة، لاحظ قارنوا اسم قبيلة، وعدنوا اسم مكان، ولاحقوا اسم فارس، وشذقموا اسم جمل، وهيلة اسم شات، وواشق اسم كلب. واسما بعد بدأ في التفصيل قبل كل شيء يا اخوان ما بد من تنبيه على امر العالم هنا، العالم كل الاعلام التي ذكرها هي اعلام اشخاص، عالم اشخاص. وش معنى عالم اشخاص؟ تطلق على شخص معين، على شخص معين مش على جنس، فهم؟ مثلا اسم محمد يطلق على شخص الرجال ولا على جنس الرجال؟ شو هذا الكلام؟ قول لك واحد انا ما فهمت شو تقول، شخص الرجال جنس الرجال خلعتني سهل. يعني هل كل رجل نسميه محمد؟ لا، يعني ما محمد مختص ببعض الرجال دون بعض. فاطمة هل هو عالم شخصي ولا عالم جنسي؟ عالم شخصي، ليس كل النساء اسمهن فاطمة. صح، لو قلت لك شخص سميته زان، سميته أسامة، شخصي ولا جنسي؟ شخصي، لأنه علاش كي يقول لك جاء أسامة لا تفهم أنه جاء زيد. لما تروح للبيئة العربية تراهم يطلقون لفظة أسامة على كل أسد، كل أسد يسموه أسامة، كل أسد يسموه أسامة. هذا الأسد راح، شو ذاك الأسامة، شو ذاك أسامة، انظر إلى أسامة، ماذا يجي أسد واحد آخر، انظر إلى أسامة. هذا كأنه يقول لك انظر إلى أسد، انظر إلى أسد، صار أسامة تساوي أسد، هذا وش ولا اسم جنس، مفهوم؟ لازم نفرق بين العالم الجنسي والعالم الشخصي باعتبار المعنى. ثم مثال إنسان عنده العقارب تسميها العرب أم عريض، أم عريض، فرأى عقربا تسير من هنا ماذا يسميها؟ انظر انظر إلى أم عريض، جاءت عقرب من هنا انظر إلى أم عريض أخرى، أم عريض كأنه يقول انظر إلى عقرب. لكن لو إنسان ربى عقرب رباها، هل تربى العقرب؟ قد يربيها عقرب. ثم ربى إنسان العقرب وأعطاها اسما، أعطاها اسما، هذا الاسم ما أدري كيف سماها، مهم سماها، هذا وش ولا هذا الاسم؟ عالم شخصي. علاش؟ قد كي يقول لك مثلا سماها مثلا دعد، سمى هذا العقرب دعد، ويقول لك عبالك لقد داس على دعد، لقد داس على دعد، وش تفهم؟ أن الدوس وقع على من؟ على تلك العقرب بعينها. فهم خلاف ما لو قال لك لقد داس على أم عريض، لا أي عقرب. فهم صح، انتبهوا ما الآن. إذا عرفنا هذا باعتبار المعنى ينقسم إلى عالم شخصي وعالم جنسي. عالم شخصي، الرجاء الإنسان يتبه لهذا الأمر، عالم شخصي وعالم جنسي. عالم شخصي يصدق على شخص معين، يصدق على شخص معين، لا يطلق إلا عالم الأشخاص، لا يطلق إلا على الأناسي والبلدان وما يؤلف من الحيوانات بس. وركزوا على كلمة ما يؤلف، وعيد نكتب هنا ماذا؟ عالم، عالم شخصي، عالم الخاص هو ما دل على معين من الأشخاص، يعني يصدق عليه من، يطلق فقط على الأناس والبلدان وما يؤلف، سطر عليها وما يؤلف من الحيوانات برك. علاش لو كان نطلقه؟ كأن العرب ليس من عادتها أنها تطلق عالم شخصي على ما لا يؤلف من الحيوانات، لا تطلق، تطلقش، إنما تطلق عالم جنسي. استعاضوا يعني كأن الحيوانات زعفت، الحيوانات التي لا تؤلف، احنا ما تعطوناش اعلم، انت لا تؤلفينا حتى اعطيك عالما، واحنا نربيك شو هدي ربي اسد ثوم حتى اعطيك عالما، لما جيت تسميه يكون كلاك صح. لنا الاسد لا تستطيع ان لا يألفك ولا تألفه حتى تعطيه اسما، صح هكذا قاعدوا مصرين. الحيوانات الغير الاليفة داروا حالة اضراب في الغابة، شعلت هذا النار في الغابة، يسحقوا ألفاظ، قلنا نعطوكم عالم جنسي يشملكم كلكم في الظاهر، يعني أعطيكم عالم. الأسد أنت من اليوم اسمك أسامة، جاء أسامة، أي أسد أسامة، على أنو تعاشرون أنتم. زيد العقارب وإحنا أم عريض، جاءوا الثعالب وإحنا ثعالة، من اليوم أنتم اسمكم ثعالة. ذئب ذؤالة، أو ينشابه لازم تعطينا ذؤالة، مفهوم؟ اتفقنا هذه أجناس، فرق لما شي فرق، شو الفرق؟ أما كل فرق، الفرق عندنا فرق معنوي وفرق لفظي، فرق معنوي وفرق لفظي بزاف. أما الفرق المعنوي فواضح، الفرق المعنوي عبك شنو؟ شغل هفيناهم، خاسي هما لا يؤلفون. في الظاهر العالم أين يدخل؟ في المعارف. في الظاهر أن أسامة معرفة، معرفة في اللفظ، لكن في المعنى نزلوا ناكرة، يعني أسامة أسامة أسامة أسامة أسامة. فعالم الجنس حكمه في المعنى، في المعنى ناكرة، في اللفظ معرفة، والمعرفة نعاملها بما نعاملها في المعارف، بما نعامل به المعارف، يعني يصح الابتداء بها لأنه معرفة لا تدخلها ألف اللام. لماذا؟ لأن المعارف لا تدخلها ألف اللام، لا تقبل مثلا الحال من أين يأتي؟ من النكرة أو المعرفة؟ الحال من أين يأتي؟ من المعرفة، لا يأتي من النكرة. إذا نأتي بالحال من أسامة. كل أحكام المعارف نعطيها لمن؟ لاسم الجنس نعطيها له، بالصح المعنى يبقى نكرة. أما العالم الشخصي كإنسان عنده كلب سماه واشق، فهذا معرفة في اللفظ والمعنى، يدل على ما يقول لك مات واشق، ما تفهمش باللي الكلب الآخر مات، لا فهم. كل واحد عنده شات اسمها هيلة، واحد عنده شات اسمها مثلا بريشة شتقم، ثانية بنسمي شات شتقم، يقول لك ماتت هيلة، ما تفهمش باللي شتقم ماتت. لماذا؟ لأن هذا عالم شخصي. إذا مش نقوله يا إخوان، تعرفوا ليش بدينا بهذه، ما بديناش بماشي عليه بالمالك، لأن العالم اللي هو معرفة في اللفظ والمعنى معا، لاحين الدرسوف معرفة في اللفظ الذي يعين مسماه مطلقا، إنما هو في الحقيقة العالم الشخصي هو الذي يعين مسماه مطلقا. أما أسامة من حيث المعنى لم يعين أسامة، ما نعرفش كاش من أسد هذا الذي مات، مفهوم؟ إذا بدأنا بهذا باعتبار المعنى إلى شخصي وجنسي. شخصي لا يطلق إلا على شخص معين، الجنسي يطلق على جنس. حكمه هذا حكمه معرفة لفظا ومعنى، هذا حكمه معرفة لفظا نكرة معنى. إذا بزاف ناس كنا ندرسهم أحيانا الأعلام، يظن أن الأسماء التي يضعها الناس أعلام، مثلا البرتقال، قالك عالم، علاش عالم؟ تحت علاقة برتقال عالم؟ لا عادي اسم جنس عادي، مش عالم، ما مش عالم قاع، اسم جنس، دير ألف واللام معرفة، تنحي ألف واللام نكرة. العالم الجنسي لا، العالم الجنسي ما تديرلوش ألف واللام ومعرفة. أسامة معرفة ولا نكرة؟ فعالة ذو آلة معرفة، بلا ألف واللام معرفة. فرق بين اسم الجنس والعالم الجنسي، العالم الجنسي بلا ألف واللام معرفة، اسم الجنس لا لا يتعرف إلا بأل، لازم نفرقوا يا أخوانا. الآن باعتبار الاستعمال نقسم فقط، اليوم ما ندير ولا شيء، نقسم بعد ما قسمنا باعتبار المعنى باعتبار الاستعمال إلى اسم كنية لقب. سنعرف إن شاء الله الاسم كنية واللقب، ونرى حكمين باعتبار اللفظ مفرد مركب، والمركب إضافي مزجي إسنادي، ونرى أحكام باعتبار الوضع منقول ومرتجل، باعتبار المعنى عالم شخصي عالم جنسي. أقف هنا، سبحانك اللهم بحمدك، شهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. شكرا، هاتك واحد الورقة تعطيها الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في شرح درس العالم. قلنا العالم عرفناه في اللغة وفي الاصطلاح، وبينا أن العالم مختص بثلاث أشياء، هذا هو الصح، وهو الأماكن والأناسي وما يؤلف من الحيوان البهائم، ما يؤلف. لماذا خصصنا الذكر بما يؤلف؟ لأن ما لا يؤلف لا يوضع له علم شخص، علم شخص، إنما يوضع له علم جنس. فعوضا من هذا أعطاهم ذلك. وقسمنا العالم طبعا بعد تعريفه في اللغة والاصطلاح، قسمنا العالم إلى 4 أقسام باعتبارات مختلفة. أما الأول هو المفروض، المفروض نبدأ بما بدأ به المصنف باعتبار الاستعمال، باعتبار الوضع، باعتبار اللفظ، باعتبار في الأخير كما قالوا باعتبار المعنى، باعتبار المسمى. لكن احنا رأينا انه من الضروري ان نبدأ بهذا التقسيم باعتبار المسمى، باعتبار المعنى. فنقول ان العالم ينقسم الى نوعين باعتبار المسمى، باعتبار المعنى، عالم شخص وعالم جنس. العالم الشخصي هو ان يصدق عالم معين، فهو معرفة في اللفظ والمعنى، معرفة في اللفظ والمعنى، يصدق على شخص معين لا يسمى به غيره، زيد غير هذا. قد يكون فيه اشتراك، لكن قلنا العالم باعتبار الذهن. انت لما نقول جاء زيد قد يشترك فيه ثلاثة مهمة معين. بزاف ناس يريدون على العالم هذا، يقول كيف تقول معين ونحن نرى ان بعضهم سمي بزيد، هذا زيد هذا زيد. المهم تعين، لما قلت لك زيد 4 5 6 20 20 واحد اسمه زيد، المهم تعينوا، تقوليش باللي صدقوا على جميع الرجال، صح ولا لا؟ فهم دل على معين، يعني ماشي برك تقليل الشيوع. بقاش تقليل الشيوع، كيقولك جاء رجل طويل، كيقولك جاء رجل عموم اطلاق، صح جاء رجل، شحال يدخل في هذا اللفظ؟ كل الرجال صغير وكبير جاء رجل. فلما نقول جاء رجل طويل شحال قعدوا؟ نصف الرجال، يعني شحال؟ ملايير. مع اذا ما نقولوش تعرف تعين نقولوا قل الشيوع. لما نقول جاء زيد، وان كان مسمى زيد في جلساتك، في ذهنك، في حياتك، في بيئتك 20 واحد، خلاص مهم تعين. مفهوم؟ يعني مش معناتها العالم دل على معين لا يضره الاشتراك. بزاف ناس يريدون هذا، وكيف تقولون؟ قال لا يريد، انه تعين. جاء بكر تعين، خاصة إذا ما كان في حياتك غير بكر واحد، كان في حياتك غير بكر واحد خلاص تعين بالضرورة. إذا لا يضر الاشتراك. عالم الجنس لا، عالم الجنس يطلق على جنس، يعني عوض باش تقول جاء رأيت الغزال تروح تقول إذا ذاك العالم، عوض باش تقول لي رأيت الأسد وش تروح تقول لي رأيت أسامة، عوض باش تقول لي رأيت عقربا تقول لي رأيت أم عريض، ما كاش فرق، ما كاش فرق. شو الفرق؟ فرق فقط واحد، ان كلمة عقرب نكرة في اللفظ والمعنى، نكرة في اللفظ، وكلمة ام عريض نكرة في المعنى، معرفة في اللفظ. فهم اتفقنا؟ هذا العالم الجنسي. اذا هل نستطيع ان نعرف نقول ما دل على شخص معين؟ لا، نقول ما دل على جنس معين، صح. حكمه انه معرفة في المعنى، معرفة في اللفظ، نكرة في المعنى. إذا نكرة، بالتالي دائما بالنكرة، نحب دائما نبدأ بالأصل. شو هو الأصل؟ النكرة في المعنى، معرفة في اللفظ، هذا مهم جدا. العالم الشخصي بما هوش مختص، قلنا بالأناس، بالأماكن، وبما يؤلف له. العالم الجنسي، العرب وضعوا العالم الجنسي على شيئين، على ذات وعلى معنى. ثم بعدين نرسمكم رسم بيان على ذات وعلى معنى. على ذات كما رأينا وضعوا أم عريض للعقرب، ثعالة للثعلب، ذؤالة للذئب، أسامة للأسد. مفهوم؟ وضعوا للمعاني أيضا اسم جنس المعنى، عجيب هذا، هذا قليل جدا، يعني خلينا قليل جدا. اسم جنس معنوي، احنا نعرف اسم جنس معنوي بكش هو مصدر، اسم جنس معنوي ومصدر اسم جنس، يعني الفضل الحب البغض العلم هذه أسماء أجناس معنوية، اسم جنس معنوي تقدرش تمسه تقدرش تشوفه، هذا رفض الذهن. وضعوا للبر المبرة، يعني المبرة الشيء المبرة، البر والمبرة سموه برة، برة وقعت خرجوا فو برة، وسموه الفجور والفجرة، الفجرة الفجرة والفجور والفجرة واحد، سموها فجاري. احنا وش شفنا فجاري عالم مؤنث ولا لا؟ على مؤنثة كحذامي وقطامي ورقاش، سموه الفجور والفجرة، احنا المصدر تاعه الفجور والفجرة سموه فجاري. يقول لك اجتنب فجاري، وش قلت لك؟ اجتنب فجاري، كل قلت لك اجتنب الفجور، اجتنب الفجرة، اجتنب فجاري، يقول لك اجتنب عليك ببرة، أي عليك بالبر، عليك ببرة، عليك بالبر. فهم؟ ووضعوا مثلا للموت، وضعوا له عالم الموت، موت شنو؟ ذات ولا معنى؟ معنى. وضعوا له عالم وهو أم قشعم، أم قشعم، أكثر من ذكر أم قشعم، صحيح؟ وش معناتها أكثر من ذكر الموت؟ ها وش معناتها؟ كل هذا هو، هذا هو غاية ما في الأمر يا أخوانا. أن كي يقولك أصابهم موت أو أصابهم أم قشعم، فرق، أصابهم موت، موت نكرة لفظا ومعنى، أصابتهم أم قشعم نكرة في المعنى معرفة في اللفظ. إيوا ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول لك أن العالم الشخصي لا معرفة في اللفظ والمعنى كما سبق سيراعى هذا الحكم، أما العالم الجنسي نكرة في اللفظ في المعنى ومعرفة في اللفظ، فيعطى الأحكام اللفظية في النحو، أحكام لفظية. إيش معناها؟ هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة، صح؟ يجوز نقول موت قادم؟ لا، علاش؟ لأن موت نكرة. أم قشعم قادم؟ علاش يكون قشعم نكرة في المعنى؟ قولي لأنه معرفة في اللفظ. هل يجوز أن تأتي الحال من النكرة؟ لا، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، صح؟ لو قلت لك هذا أسامة مقبلا، صحيح؟ لماذا؟ لك أسامة راه اسم جنس، ايش قل لي؟ انه معرفة في اللفظ، معرفة في اللفظ، هذا أسامة مقبلا. هل يجوز أن تدخل ال على النكرة؟ يجوز. هل تدخل على المعرفة؟ لا. هل تدخل على الأسد؟ أسد تدخل عليه ال؟ تدخل على أسامة؟ علاش؟ لأن أسامة راه معرفة، عجيب، معرفة في اللفظ، نكرة في المعنى. إيش الأحكام؟ هل تمنع أسد من الصرف؟ لا يمنع من الصرف. لماذا يمنع من الصرف؟ بأي حق؟ اسم جنس عادي. هل تمنع أسامة من الصرف؟ لماذا؟ لعالمية والتأنيث. كيف عالم؟ عالم جنسي، عالم جنسي، اتفقنا يا أخوانا، عالم جنسي فيمنع من الصرف. ثعالى عالم جنسي يمنع من الصرف مع أنه نكر في المعنى. إذن فنقول ذيك المرة وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا في الرسم، قسمنا باعتبارات مختلفة إلى أربعة أقسام، فقلنا في القسم الرابع هنا باعتبار المعنى والمسمى أو المسمى، قلنا إلى عالم شخصي وعالم جنسي، حكمه عن تعريفه وحكمه. تعريفه شو؟ ما دل على شخص معين، شخص معين دل على شخص معين، هذا تعريفه، دل على جنس معين. حكمه معرفة لفظا ومعنى، هذا علم شخص، معرفة لفظا ومعنى، معرفة في اللفظ والمعنى، هذا نكرة، معنى معرفة لفظا. فيعطى حكمه المعنوي له، حكمه المعنوي يعطى له، وش هو التنكير؟ يعني يدل على، يدل على العموم إذا وقع في سياق، يدل على الإطلاق إذا وقع في سياق الإثبات. رأيت أسامة مطلق، لم أرى أسامة عام، يدل على العموم من حيث معناه. فمن حيث اللفظ تعطى، يعطى أحكام لفظية. ما هي الأحكام اللفظية التي رأيناها؟ لا يجوز الابتداء، يجوز الابتداء به، لا تأتي، تأتي الحال منه، تأتي الحال منه، لا تدخله ال، يمنع من الصرف إن وجدت علة أخرى، إن لم تجد علة أخرى علاش منع؟ كما أم عريض، لماذا تمنعها من الصرف؟ أم عريض ماذا؟ ما كاش مانع آخر عالمية، ما تكفيش، لازم تكون علة أخرى. أما فعالة فهناك العالمية وتاء، يمنع من الصرف إذا وجدت علة أخرى. تبانا يعني كاين أحكام لفظية تعطيها له، أحكام المعنوية تعطيها له. عرفنا الثمارة تاع التقسيم هذا، هاي الثمارة صح. العالم الجنسي هذا نوعان، وشي نوعان، نوعان، عالم جنسي على ذات وهو الأكثر، وعالم جنسي على معنى